أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب إمامنا أبي عبد الله الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه في الأبعاد التوحيدية من كلماته المباركة. وصلنا هذه الليلة إلى هذه الفقرة، الإمام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك له، أن يختار له في قضائه ويبارك له في قدره. هل هنالك قضاء وقدر مبارك فيه ويختاره الله للعبد، والقضاء والقدر كله من الله عز وجل؟ فلماذا يقول الإمام بارك لي في قضاء في قدرك وخر لي في قضائك؟ هذا سؤال يطرح نفسه. الجواب طبعا، بعض الأسئلة حقيقة تحتاج إلى كلام مفصل، ولكن نحن نمر مرورا على هذه المحطات الفكرية الأبعاد التوحيدية في كلماته صلوات الله وسلامه عليه. رب العالمين له قضاء وقدر مكتوب للجميع بما تقتضيه في الواقع حالة العباد. إنسان كسول لا يسعى إلى رزقه، طبيعي هذا إنسان قدره أن رزقه مضيق. ولهذا هنالك في روايات أهل البيت أن جماعة لا تستجاب لهم دعوة، مهما دعوا دعاؤهم لا يستجاب. القضاء والقدر لهم لا يتغير ما داموا على هذه الحالة. إنسان يشتكي من زوجته، علاقة متوترة، وهو يتحمل الأذى الكثير، وقد جعل الله عز وجل أمر الطلاق بيده. طبعا هو أبغض الحلال، ولكنه حل في الأخير لمن لم يتحمل ذلك. من يدعو على زوجته وهو يقدر على تخليصها، إما معاشرة بإحسان أو مفارقة أو تسريح بإحسان، إما معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك إنسان يطلب من الله الرزق وهو لا يسعى لذلك. طبعا المثال الثالث ليس في الرواية، ولكن نرى بعض الشباب طوال السنة مهملين لا يدرسون، ليلة الامتحان يقبل يدي أمه مثلا، يعني ادعوا لي في أو يطلب منها الدعاء له مثلا في الحسينية وما شابه ذلك. هذا الدعاء أيضا طبعا من الأدعية التي هي مخالفة للسنة الطبيعية. طبعا الآن نحن لا نقول بأن الله عز وجل بناؤه على عدم الإجابة دائما، ولكن السنة الطبيعية أن الله عز وجل أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. هنالك سبب طبيعي. رأيت في بعض الروايات هذا المضمون أن أحد الأنبياء نعم قال أنا لا أستعمل الدواء، رب العالمين هو الشافي، إبراهيم الخليل قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن مو معنى ذلك أنه استغنى عن الدواء. يبدو أحد الأنبياء استغنى عن الدواء فجاءه الوحي أنه لابد أن تستعمل الدواء. الدواء عندنا كما يقول بعض الأطباء والشفاء عند الله عز وجل. فإذا المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يتدخل تدخلا خاصا في الواقع في إيجاد الاستثناء في حركة حياته. وهنا بيت القصيد، أنه القاعدة العامة كما ذكرنا عدم الاستجابة، ولكن رب العالمين لو شاء لتدخل. هنا اسمحوا لي في يعني في كما قلنا بين قوسين في بعض أحاديثنا نفتح قوسا هذه الليلة. هذا القوس ينفعنا كثير في إيجاد حالة الاطمئنان في حركتنا المستقبلية. يا ترى ما هو الفرق بين الإنسان وهو في بطن أمه رب العالمين كيف خلق من هذه المضغة. أنا رأيت في المتحف الطبي مراحل الجنين عندما يسقط في الشهر الأول الثاني، واقعا منظر لا يطاق، كتلة من اللحم، رأس بحجم كبير، وتعرفون بني آدم له ذيل في بعض مراحل تكونه، عينان كبيرتان، منظر لا يطاق. يقول نحن هكذا كنا في يوم من الأيام، ويقول لو أنه مثلا يعني هذا ولدي هذا لو سقط في هذا الشهر هكذا كان يخرج. بعض الأمهات وبعض الآباء عندما يسقط لهم ولد غير مكتمل لا ينظرون إليه، يقول هذا المنظر لا يتحمل، ادفنوه ولا نريد أن ننظر إليه لبشاعة منظره. رب العالمين لماذا في ظلمات الأرحام في الظلمات الثلاث رسم هذه اللوحة الجميلة؟ وكان بإمكان الرب يقول مثلا يصوركم ملك التصوير، ملك الأرحام، ملك الأطفال، لا أدري بأي تعبير، رب العالمين نسب التصوير إلى نفسه، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو المصور من أسمائه الحسنى كما نقرأ في سورة الحشر. لسان حال الجنين، طبعا لسان حاله لا لسان مقاله، وآتاكم من كل ما سألتموه، القرآن الكريم يقول رب العالمين أعطاكم كل ما سألتم، والحال بأنه رب العالمين ما أعطانا إلا بعض ما سألنا، الجواب أنه ما سأله طبعكم، الرئتان تقول يا رب أنا أريد الأكسجين أعطاك الأكسجين، القلب يقول أنا أريد كذا أعطاه، ما يطلبه الوجود البشري بلسان الحال أعطاه رب العالمين. الجنين بلسان الحال يقول أنا منقطع إليك، أنا علاقتي بالدنيا مشيمة بسيطة تربطني بالأم، وأنا أسبح في سائل، هذا السائل الذي في رف بطن الأم، من الذي يتفقد شأني؟ يا ربي لو تركتني أنا في هذه الظلمات، الأب يصورني، الأب انتهى دوره من 9 أشهر، الأم تصورني، علاقتي بالأم من خلال هذه المشيمة، إذن هذا الجنين فوض الأمر كله إلى الله عز وجل. ولهذا 9 أشهر إنسان هذه الأيام يبني بناء، يلا يرتفع له عمود، إذا أراد أن يحفر سردابا ويصب الأساس ويرفع الأعمدة بهذا المستوى، ولكن الله عز وجل في 9 أشهر حقيقة عندما يصل الخلقة بني آدم يقول عبارة ما قالها في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بديع، ولكن عندما يصل الأمر إلى بني آدم يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أرقى موجود بعد رب العالمين من الممكنات في الواقع هو الوجود البشري. هذا المشروع الضخم العملاق كان في هذه المدة القصيرة، ما بالي أنا وأنت بعد أن نخرج من بطن الأم هذه الحركة التكاملية في الواقع تتوقف، لا أعني في عالم الأبدان، يعني رب العالمين يقول جسمك أنا صورته لك، وأما هذه الروح أنت صورها، ثم أنشأناه خلقا آخر في الشهر الرابع أو الخامس تعطى الروح، هذه الروح بيدك، ماذا نصنع بهذه الروح المسكينة؟ بعد 60 40 50 سنة الإنسان ينظر إلى قلبه يكاد يقطع بأن هذا القلب يستحي أن يعرضه أمام رب العالمين، لأنه ما جاء ربه بقلب سليم. فسر القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه أحد سواه، ونحن قلوبنا فيه كل شيء ما عدا رب العالمين، عكس ما هو المطلوب. إذن هذا الأمر لماذا؟ لأن الإنسان في الواقع رب العالمين قال أمر القلب إليك، أمر الأرواح إليك، ولو تدخلت أنا لخلقت كما خلقت الجنين، كما جملت الجنين في 9 أشهر أجمل لك الروح في 9 أيام في 9 ليالي. إذن ما الحل؟ نكتشف الحل. نقول يا رب أحدنا لا بس إخواني بعض الأوقات يتكلم مع رب العالمين كلام فطري، الآن يقرأ دعاء الجوشن، يقرأ دعاء أبي حمزة، ولكن بعض الأوقات أدعية فطرية تكون من يعني من إنشاء الإنسان نفسه قد يعطي هذا الدعاء أيضا أثره. من باب المناسبة أحد الأخوان من العلماء يعني رآني في حرم الرضا عليه السلام قام بتمثيلية جميلة، طبعا أنا عرفت التمثيل لاحقا، قال لي يا فلان إذا أنا عندي حاجة هل تعطيني هذه الحاجة إذا تقدر عليها، يعني هم الأمر بسطه. قلت نعم، ماذا تريد إذا يمكن نحن في خدمتكم؟ قال كفى. قال أردت أن يعني في محضر الإمام أقول هذا العبد هذا الزائر يقضي حاجتي لو أمكنه، وأنت أولى بقضاء الحاجة، تمثيلية من هذا القبيل. على كل حال نحن لا بس بعض الأوقات هم نمثل أمام رب العالمين هكذا تمثيل، تقول يا رب أنت في عالم الأجنة في عالم البطون في عالم الأرواح رسمت هذه اللوحة البديعة، هذه الريشة الجميلة خرجت هكذا وجود، لماذا لا تكمل الرسم هذه في عالم الأرواح أيضا؟ كما جملت هذا الجنين وخلقت منه هذا الموجود، قلت للإخوان قبل فترة رأيت يعني وليدا خرج من بطن أمه لأقل على أقل من ساعة أو سويعات، واقعا نظرت إلى وجه هذا الوليد لا تكاد ترى نقصا في هذا الوجه من حيث التناسب في كل أعضائه، عادة الوليد في بعض النواقص انتفاخات كذا غيره، ولكن سبحان الله في الظلمات رب العالمين كيف رسم هذه الصورة الجميلة. الإنسان يقول بلسان حاله يا ربي كما أن الجنين بلسان الحال للمقال قال يا ربي أحسن خلقتي، فأنا أقول لك تقف أمام المرآة، ما هو دعاء المرآة؟ له دعاء أيضا، تقول اللهم كما حسنت خلقي. بعض الناس ينظر شكله في المرآة، وخاصة إذا كان له وجه على كل حال فيه مسحة جمال، يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما أعملت هذه الريشة في عالم الخلقة أعمل بها في عالم الأرواح أيضا. ما هو الدرس العملي؟ أنه يا رب بارك لي في قدرك، يا رب أنت تولى أمري كيفما تشاء. هل هذا فيه جبر؟ قد يقول قائل معنى ذلك أنك أنت مسلوب الاختيار، أبدا. عندما تطلب من رب العالمين أن يتصرف في وجودك الخطوة الأولى أن تعمل بشريعته. رب العالمين هم يقول لي شروط القضية مو قضية جزافية، يا ربي أنت حسن خلقي وأنا لا تطلب مني لا صلاة لا صيام لا كذا، وهذا استهزاء بالله عز وجل. أنا أعمل بشريعتك. ولهذا قلنا لبعض المؤمنين إذا أعجبت بشخصية له كلام مثلا لا تفهمه في الأخلاق في العرفان في غيره، أول سؤال تقول له هل أنت مقلد؟ في بعض الناس عند مدرسة أخلاقية ومريدين وزبائن رأينا بعضهم، تقول هل تعتقد بمبدأ التقليد؟ يقول وما هو التقليد؟ نحن نقلد أمير المؤمنين. وهذا الكلام الذي لا يقلد لا شريعة له، الذي لا شريعة له هذا الإنسان لا يمكنه الوصول إلى أدنى الدرجات. إذن نعمل بالشريعة بكل حذافيرها من كتاب التقليد إلى كتاب الديات إذا كان عليك الدية أو ما شابه ذلك، وبعد ذلك تقول يا رب أنا عملت ما بوسعي، هذه صلاتي صليتها لا لحاجة إلى آخره، هذا صومي هذا خمسي هذا حجي، والآن البقية عليك. لأن البعض يقوم بكل هذه الأمور وقد لا يحقق تلك النتائج لخلل في باطنه. إذن هذه الفقرة من دعاء الإمام عليه السلام من الممكن أن نعيش هذا الجو من خلاله. يقول حتى لا أحبه، تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إذا وصل الإنسان لهذه الرتبة يعيش حالة من حالات التسليم. حفظ الله أحد علمائنا سمعت منه يقول هنالك الصنفان مستسلمان، ولكن فرق بين التسليمين، هذا مستسلم وهذا مستسلم. الميت بين يدي الغسال، أجارنا الله وإياكم من موت الفجأة. بعض الناس نعم يموت في غير وقته، وهذا هم من الآجال المخترمة. موت الفجأة من أشد أنواع البلاء والعقوبات الإلهية. رب العالمين قدر له أن يعيش 60 سنة، ولكن الآن لخطأ لزلل كتب عليه 40 سنة، 20 سنة فيها حج، فيها عمرة، فيها عاشوراء، فيها شهر رمضان، كل هذا ذهب من كيسه. واقعا يعني كارثة، الإنسان يموت هكذا، يصل رحمه فيمدد، يقطع رحمه فيقصر من عمره، كما نعلم من روايات أهل البيت عليهم السلام. يقول الميت بين يدي الغسال، هل يقول آخ، هل يتبرم؟ إذا أراد أن يقلبه يمين شمال يستنكف، ميت بين يدي الغسال. وكذلك المدلك، هم الإنسان تحت يدي المدلك في الحمامات الكذائية هم مستسلم، ولكن كل ساعة لا تعمل كذا اعمل كذا. إذا وصل إلى دمل مثلا وآلمه قد يغضب عليه ويفحش له في القول. هذا المستسلم كأين وهذا المستسلم أين؟ يقول بعض الناس بين يدي الله عز وجل مستسلم، ولكن إذا ما في بلاء أمور جيدة، هو يعني يعبد الله على حرف، ما دام الأمور ماشية إنسان مصلي قائم إلى آخره، أقل بلاء في حياته يقلب كيانه رأسا على عقب. فإذا المؤمن بين يدي الله عز وجل هكذا، لا يقدم اقتراحا، بين يدي الله مستسلم. ما هو السر في هذا الأمر؟ كيف نصل إلى مرحلة أن لا نحب تأخير ما عجله الله، والعكس كما نقرأ في دعاء الافتتاح، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نحن مشكلتنا ننظر إلى مليمتر واحد في طريق مسافته مليارات الكيلومترات، عيننا على مليمتر واحد. هذه الحياة الدنيا بصخبها بضجيجها، 60 70 هذا عمر المراجع، قل من يحصل عليه. مراجعنا الكبار سبحان الله، مراجع التقليد أعمارهم 80 90 100، وهذا دليل على أن المؤمن، طبعا مراجع التقليد في قمة التقوى والعلم، يعيشون حياة مطمئنة هادئة، لا طعامهم طعام صحي، لا نومهم نوم صحي، نعرف حياتهم من قريب، يعني لا هنالك مراقبة طبية لهم إلى آخره، وأحدهم يعمر 100 سنة بكل عافية وفهم كما ترونهم. على كل حال هذه السنوات الآن 70 80 100 إنسان يعيشها في الحياة الدنيا، اجعلوا هذه السنوات على رأس خط وارسم خطا، هذا الخط خط الأبدية. ما قيمة هذا الخط الصغير في هذا الخط اللامتناهي؟ نحن ركزنا على هذه النقطة الصغيرة وأهملنا هذه النقطة الكبيرة. صداع، ليلة من الليالي تصاب بصداع لمدة 2 ساعة، كما نعرف في بعض الروايات بالنسبة إلى الحج، الإنسان الذي يبتلى بمرض في مكة وكمثال خاص يعوض تعويض لا يخطر على باله. صداع بسيط سبب لك هذا الأجر العظيم. أحد العلماء يقول كنت أصلي صلاة الغفيلة، صلاة الوتيرة، أظن في بالي صلاة الوتيرة، وأردت أن أختم السلام، أختم الصلاة بالتسليمات الثلاث: السلام علينا، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، السلام عليكم، وأنتم تعرفون أن الواجب تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجت من الصلاة تلك الليلة، يعني بحسابنا عملنا شطارة مثلا وألغينا التسليمتين. الآن في عالم من العوالم الآن لا داعي للتفاصيل، رأيت بعض الدرجات العليا في الجنة، قيل لي هذه الدرجات سلبت منك في مقابل توفير تسليمتين، أنت وفرت سلامين ونحن هم وفرنا عليك مقامات عليا في جنان الخلد. قضية إخواني حقيقة يعني قضية مخيفة جدا، المؤمن عندما يتأمل في هذا الخط النهائي وهذه النقطة الصغيرة تزداد مقاومته إلى درجة، كونوا معي الإخوان هذه الليلة إذا عندهم حوائج من رب العالمين ليلتفتوا إلى هذا الحديث، العبد في الحياة الدنيا يقدم طلبات لرب العالمين، تقضى بعض الحوائج الآن معجلة، بعضها مؤجلة. بالنسبة إلى موسى عليه السلام رب العالمين يقول أوتيت سؤلك يا موسى ولكن حاجته لم تقضى إلا بعد 40 سنة. موسى كليم الله وعده الله بالتأييد والنصر ولكن الحاجة قضيت بعد 40 سنة، نحن نريد الحاجة تقضى في نفس الليلة. على كل تعطى في الدنيا معجلة مؤجلة، وبعض الحوائج لا تقضى له في الدنيا، يأتي في عرصات القيامة يقولون هذا المقام العظيم في مقابل الدعاء الذي لم يستجب لك. أو تعلم ماذا يقول المؤمن؟ يقول يا ربي ليتك، مضمون الرواية، ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة في الحياة الدنيا، إن أنا الخسران، يا ليتك لم تستجب لي تلك الدعوة، لما يرى من التعويض. أرأيت إنسان عندما يهدم بيته يفرح، ولكن في هذا البلد بعض الناس عندما يأتيه الخبر من البلدية أنه بيتك صار في طريق الشارع، طبعا بيت خرب تلك الأيام أيام الشرق والميدان وغيري، هذا كم يفرح لأنه يعلم أن ما يعوض به لا يقاس إلى منزله. بعض الأثرياء اليوم من بركات التثمين وصل إلى ما وصل. نحن في الحياة الدنيا نفرح بالهدم والبلاء إذا كان معه هكذا تعويض، فكيف برب العالمين الذي يعوضك بما لا يخطر بذلك. أرجع وأقول إذن علاج هذه الحالة من الاستعجال والتبرم والاضطراب وغيره الالتفات إلى هذه الحالة الأبدية. أضف إلى أن المؤمن يعتقد بحكمة الحكيم، إذا هو حكيم وإذا هو محب، يعني طبيب جراح أعلى مستوى في الطب له وله ولد وقد قرر هذه الليلة أن يقطع رجله، ماذا تتوقع؟ يعني هذا الأب هل يعني له حل آخر غير هذا الحل؟ إذا هو طبيب حاذق حكيم وفي نفس الوقت يحب عزيزه ولده ويأخذ قرار بقطع رجله، معنى ذلك أن هذا في تمام المصلحة. رب العالمين أحكم الحاكمين فلا يقاس بالأطباء، ومحبته لك أيضا لا تقاس بمحبة الآباء، قرر هذه الليلة أن يبتليك ببلاء فادح، كتب لك حادث فيه بتر الرجل نفس المثال، أكيد هنالك مصلحة وأنت لا تعلم هذه المصلحة. إذن العلاج في تصور الأبدية أولا وتصور الحكمة الإلهية ثانيا. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هنالك 5 حوائج يطلبها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحوائج تذكروها في القنوت. أنا أقترح على الإخوان هذه الحوائج يطلبونها تحت قبة سيد الشهداء من كلماته، القبة الحسينية الإجابة تحت قبته. لماذا تتحير؟ ماذا تطلب من رب العالمين؟ قل يا مولاي يا أبا عبد الله سد الله تعالى أن يقضي لي هذه الحوائج التي ذكرتها أنت، أنت علمتنا هذه الحوائج، 5 حوائج أو 6 حوائج يذكرها الإمام عليه السلام. هذه نذكر هذه الليلة بعض هذه الحوائج والبقية في الليالي القادمة بإذن الله. أول حاجة اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني وانصرني على من ظلمني. ست حوائج متنوعة، فيها حوائج اجتماعية، وانصرني على من ظلمني. والإمام عندما دعا بهذا الدعاء أكيد في باله من ظلمه أو من سيظلمه، طبعا هذا الدعاء قبل عاشوراء وعلى رأس من ظلمه يزيد بن معاوية، وأكيد الإمام يستحضر هذا المعنى، هذا بعد اجتماعي. هنالك بعد في بدنه، لأنه يقول والنور في بصري والبصيرة في ديني، حتى طلب نور البصر، البصيرة في الدين، اليقين في القلب، الغنى في النفس. لا بأس نتطرق لبعض هذه المفاهيم لأنها حقيقة مفاهيم استراتيجية في الحياة. أول شيء اجعل غناية في نفسي. لماذا نحن متكالبون على الدنيا، نؤسس شركة بعد شركة، دوام إضافي؟ وهنا بالمناسبة إخواني، طبعا هذه الرواية شعار المؤمن في حركته الاقتصادية. الإنسان موجود كادح، طموح، له طموح، الطموح شيء والطمع شيء آخر. شعار المؤمن أبدا في حركته الاقتصادية في هذه الحياة إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بعض الناس يقول أنا في الواقع أتعب زيادة عن اللزوم حتى أوفر على ذريتي، يفكر في حفيده، هو مسكين ينشغل عن الجمعة والجماعات وإلى آخره، يقول حتى حفيدي يعيش على أموالي. وهل أنت مطالب بأن تؤمد المال لحفيدك؟ والبعض يقول لا، لا أفكر في حفيدي، أفكر في الخمس، أنا كلما أربح زيادة في الواقع يكون خمسي أكثر، وأنا أحب أن أدعم المشاريع الخيرية بأن أوسع التجارة حتى أوسع الخمس. طبعا هذا إذا وعد بالموضوع. البعض هكذا يقول يا رب إن أعطيتني مالا أول خطوة أخمس أموالي، فإذا حصل على ما حصل يقول يا رب هذا وعد وأنا على كل حال سأفي بالوعد لاحقا. بعض الناس سمعت في أموالهم حقوق مالية، كل ما تقول يا فلان ادفع ما عليك يقول الأمر يحتاج إلى جرد، أجيب محاسب يحسب أموالي. هو 10 سنوات بعد ما جاب محاسب يحسب ما له من الأموال. إذن المؤمن ليس هذا منطقه. نعم لا بد من الحد الأدنى، وهنالك لك واجبات مع أهلك، مع عيالك، مع نفسك. ما قيمة هذا المال الذي يؤخر عليك الصلاة في أول الوقت، يؤخر عليك بعض الواجبات الاجتماعية والأسرية؟ إذن لا بد من التوسط في هذا المجال. إذن نحن الذي يدعونا لهذه الحركة في الحياة أن يكون عندنا متاع ومال، هذا المال يؤنسنا. في الواقع العلاج لهذا المرض ماذا هو؟ لو أن إنسان يتعب ليحصل على مثلا دابة كذائية، وإنسان ليس له تعلق بهذه الدابة، ما الفرق بينك وبينه؟ في الراحة النفسية أقول أنت كنت تسعى إلى شيء كمالي، بعد اللتية والتي حصلت على ذلك الشيء. يوصي بلاد بعيدة أن يجلبوا له سيارة بمواصفات معينة لئلا يكون في البلد مثل سيارته. الآن وصلت ارتحت نفسيا، بارك الله فيك. أنا الذي ليس عندي هذا الهدف أو هذه الأمنية، أنا هم مرتاح، ولكن فرق بيني وبينك، أنت مستغني قلبيا من الأول، ما طلبت فأنت مرتاح، وهذا طلب وهو مرتاح. ولكن إخواني لا تنسوا هنالك عجيب، رب العالمين حكمته وسعت كل شيء، جعل في الواقع نقصا عجيبا في هذه الدنيا لإراحة المؤمنين من ناحية ولإغاظة الفاسقين من ناحية أخرى. كونوا معي جيدا، لأن الذي يصل لهذه الحقيقة تتغير نظرته الاستراتيجية للوجود. حقيقة الدنيا هذه سبحان الله لكل جديد بهجة، لكل جديد بهجة. إنسان يقتني لوحة زيتية يشتريها بأعلى الأثمان ويعلقها في بيته، بعد فترة يقولون هذه اللوحة تراها، يقول أنا لا أرى لوحة في منزلي. هو والحائط سواء، هو والحائط نفس الشيء. هذه طبيعة. طبعا الآن المثال الآخر مثال غير جيد، وأنا أخشى من اعتراض الأخوات على مثالي هذا، ولكن من باب الاستثمار الحسن لما أقول، حتى الإنسان عندما يقترن بأجمل النساء بعد فترة أيضا، حتى الجمال البشري الذي هو أعلى درجات الجمال، لأن جمال البشر جمال ناطق، جمال يتكلم معك، لا كجمال اللوحات الزيتية، حتى ذلك نرى أنه مع مرور الأيام يفقد ذلك الوهج. ولهذا نقول من تزوج امرأة لجمالها وكل إليها، لا تنظر إلى الجمال فحسب، انظر إليها بهذه من هذه الزاوية، ولكن لا تنسى أيضا جمال الباطن، جمال الإيمان، لأن هذا جمال متجدد. أرجع وأقول بأنه آفة الدنيا، هذه الآفة أن لكل جديد بهجة، الليل والنهار يبليان كل جديد. فالمؤمن العاقل يحاول أن يوجد هذه الحالة من الاستغناء، لا في الأثاث الخارجي، وإنما في هذا الرصيد الباطني. رصيد البنوك يحتاج إلى تعب، إلى حلال وحرام، بينما الرصيد الباطني يحتاج إلى حركة في الباطن، أن يعيش الإنسان حالة الزهد في الدنيا. حقيقة من المفاهيم المظلومة في حياتنا معنى الزهد. عندما نقول الزهد يقول إذا غدا نذهب إلى قرى الهند لنعيش مع فقراء الهند فنكون من الزاهدين، ومن قال بأن الزهد كذلك؟ أو تعلم أن من أزهد الزاهدين في هذه الدنيا ما لا يمكننا نحن أن نصل إلى درجته في الثراء وفي الزهد أيضا؟ من هو سلمان سليمان، هذا النبي العظيم يوحى إليه أنت إذا عملت ما عملت يوحى إليك، نبي من أنبياء الله عز وجل، آتاه الله عز وجل من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. الدول الآن تتباهى بالطائرات والنفاثات والمكوك الفضائي، وهذا النبي سليمان الرياح مسخرة له، كان زاهدا في هذه الدنيا كزهد جميع الأنبياء. يعني أيوب الصابر كان زهده في الدنيا أكثر من سليمان، أعوذ بالله، لو لم يكن زاهدا لما كان نبيا. الزهد عملية قلبية، اجعل غناية في نفسي. الزهد كما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أجمل كلمة في الزهد هذه الكلمة المروية عن سادتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. الإنسان الذي لا يرى في حياته تعلقا بشيء، هذا الإنسان هو الزاهد، ليعطى ما يعطى. طبعا هذه قصة منقولة الآن بهذا الجو بحذافيرها، لا أتحمل المسؤولية حتى لا نكون على المنبر نتكلم كلام الآن غير دقيق، ولكن يقال أحد العلماء ولعل الشيخ النراقي، زاره أحدهم من هؤلاء الذين يدعون الزهد، دخل على الشيخ. طبعا علماؤنا في مختلف العصور وما كانوا كلهم فقراء، العلامة المجلسي كان شيخ الإسلام، له ما لولا ما عنده من إمكانيات مالية لما ألف كتاب بحار الأنوار في 100 مجلد، أكيد هنالك كتاب محققين، وله ديوان وله مكتبة ضخمة. على كل النراقي هم يبدو كان في هكذا وضعية، له ما له من بعض الأمور. فلما زاره هذا الإنسان الذي يعتقد أنه زاهد ورأى بعض المظاهر، لعل له رأى خادما، رأى دابة لها دارا، قال يعني خابت آمالنا، نحن ذهبنا لنزور عالم زاهد من علماء الشريعة ونرى أنه عناصر الدنيا حوله، أين هذا الزهد؟ إلى أن صار مناسبة أن يخرجان معا إلى سفرة من السفرات. خرج مع هذا الزاهد اللي أقول عنه الآن مزيف غير واقعي. المهم بعد أن مشي مسافة قال للشيخ اسمح لنا نرجع إلى حيثما انطلقنا، ما الخبر؟ لماذا نقطع مسافة ونرجع؟ يقول أنا نسيت عصا عندي في محل ما انطلقنا. فقال له الشيخ حسب ما ينقل أنت الزاهد وأنا الزاهد، قلبك متعلق بعصا وأنا تركت كل ما عندي من على كل حال لعل أهل وأولاد ودور وإلى آخره. قضية تعلق، بعض الناس هكذا وضعه مع الحياة الدنيا. يرجع للمنزل ينظر إلى سيارته فيها خدش خط بسيط، طفل مثلا سحب. يرجع للمنزل كئيب لا يتكلم مع أحد، ما الذي جرى يا فلان؟ يقول نعم هناك خط على باب سيارتي. أين هذا الإنسان؟ هذا قلبه متعلق بالدنيا بكل أعماق بكل معاني التعلق. فإذا الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يجعل هذا الغنى في النفس. قبل أن نختم المجلس، كيف يكون هذا؟ دنيا حلوة غرارة، الدنيا على كل، لولا جمال الدنيا وما في الدنيا من جمال لما أمر الله عز وجل بالاحتراز من خداعها ومكائدها. إذن هنالك شيء مغري في هذه الحياة الدنيا. في الواقع العلاج هو في كلمة واحدة، أولا اللهم اجعل، تطلب من الله عز وجل أن تجعل هذه الحالة في نفسي. كيف نصغر الدنيا في أعيننا؟ من أراد أن يرى بيته هذه الأيام صغيرا، هل من علاج؟ يعني هل ممكن يصغر البيت؟ ممكن؟ بيت 1000 متر مربع كيف نصغره؟ نجعله في 10 أمتار مربعة؟ يمكن ضغط المنزل؟ هذا غير ممكن. في حل آخر، نعم في حل آخر، تصغر المنزل، اركب الطائرة عندما ترتفع 30,000 قدم انظر إلى بيتك على وجه الأرض، ترى قطعة صغيرة سوداء غير متميزة، تعرف أن هذا بيتك في الأرض. ما الذي حصل؟ البيت ما تغير، أنت ارتفعت. مو فقط البيت، هذا البلد بكل مظاهر عمرانها وحضارتها تراه شبرا في شبر، ولحظات وإذا به غاب عن الأفق لا ترى شيئا. إذا كان العلو الجسماني يوجب تصغير الدنيا، فكيف بالعلو الروحاني؟ من ارتفع بنفسه كما قال علي عليه السلام صلوات الله على أمة أهل البيت. حقيقة الإنسان بين وقت وآخر يعيش حالة من حالات يعني الفخر أنه يعني له هكذا سادة وموالي، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أو بالملأ الأعلى. هذا الإنسان في جوف الليل يسمو ويسمو ويسمو، في النهار عندما يرجع لا يرجع للأرض بكل معنى الكلمة، يعيش حالة وسطية. بتعبير أحدهم يقول في الليل اذهبوا للعرش وفي النهار انزلوا إلى الفرش، ولكن عندما ينزل للفرش الطائرة تحلق على مستوى 30,000 قدم ينزل على مستوى 10,000 قدم، لا يحط على الأرض، دائما يعيش الفوقية، تارة يحلق وتارة ينزل نزولا خفيفا. في الليل في جوف الليل يحلق إلى أقصى حد ممكن، ولكن في النهار ينزل ولكن بقدر ينزل، لا يختلط مع أهل الأرض بلهوهم وباطلهم. اللهم اجعل غناي في نفسي. إلهي نقسم عليك بحق أوليائك أن تجعل الغنى في نفوسنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا. اللهم ثبتنا على ولايتهم إنك على كل شيء قدير. نتوسل إلى الله عز وجل بهذه الذوات المبارك هذه الليلة على كل يوم الجمعة كان مرتبطا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كيف نصل إلى قلبه الشريف؟ أن نذكر مقطع من مقاطع يوم عاشوراء. من المعروف أن الإمام عليه السلام تألم ولا زال متألما لهذه الفقرة أو لهذه الواقعة الأليمة من وقائع يوم عاشوراء. نحب هذه الليلة إذا أرادوا أن تخفيف الإضاءة لا مانع الآن. الإمام عليه السلام يتذكر تلك المصيبة التي حقيقة أبكت قلوب الأولياء. في يوم عاشوراء صار قتال من الحسين عليه السلام إلى أصحابه، حتى القاسم لم يبلغ الحلم ولكنه على كل قاتل وقتل، علي الأكبر قاتل وقتل، ولكن أو تعلمون ذلك الذي لم يقاتل ولكنه قتل، ذلك الذي يعبر عنه بالمظلوم في يوم عاشوراء. عبارة بدم المظلوم البعض يفسرها بالحسين عليه السلام، ولكن البعض يفسر المظلوم بدم رضيعه الضامي. وقف الحسين عليه السلام يخاطب القوم: يا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا. عز على الحسين أن يرى إلى رضيعه وهو يتقلب يمينا وشمالا كالسمكة التي خرجت من الماء، لا أدري ما الذي جرى في صفوف الأعداء، حتى أن القوم اختلفوا فيما بينهم من يطلب أن يسقون هذا الرضيع شربة فإنه لا جرم له، ولكن البعض منهم كان يقول: لا تبقوا منهم أحدا. اختلف القوم وإذا باللعين ينادي: يا حرملا اقطع نزاع القوم. ماذا عمل؟ وضع قوسه سهمه في قوسه، بان عنق الصبي كأنه إبريق فضة، رماه بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد، ذبحه من الوريد إلى الوريد، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حراه. يقولون الصبي اعتنق أباه الحسين، يعني أبا القوم، ما سقوني شربة من الماء بل أراقوا دمي. رش دمه إلى السماء فلم يرجع منه قطرة واحدة، تحير ماذا يعمل برضيعه، أخذه من الخيام ليرجعه مرتويا، ماذا يعمل به وإذا بهاتف ينادي: دعه يا حسين، دعه يا حسين، فإن له مرضعة في الجنة. يقولون الحسين عليه السلام أراد أن يحفر له حفيرة بسيفه ليواري رضيعه في الثرى، وإذا بأمه تنادي: يا أبا عبد الله دعني أنظر إلي. عظمت المصيبة عندما شربنا النساء الماء بعد واقعة عاشوراء، در اللبن في صدرها وكأني بها تبحث في أرض المعركة. تتصور تلك الساعة التي كان رضيعها على صدرها، بعد هذه الدموع الجارية نقسم على الله عز وجل بدم المظلوم. إلهي بدم المظلوم ثلاث مرات. نعم، هذا المظلوم أحرق قلب الحسين وبنات النبوة. إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم. ماذا نريد من ربنا؟ عجل لوليك الفراج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. أقسمنا على الله عز وجل بدم المظلوم، والآن نقسم عليه بنفسه بلفظ الجلال عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إلهي إن لم نلوذ برحم قدرتك فبمن نلوذ؟ إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ ليلة السبت في بعض الروايات كليلة الجمعة. معي هذه العبارة من أراد أن يخرج من هذا المكان وقد غفر الله تعالى ذنبه، فليقل معي: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. ثلاث مرات نقول هذه العبارة: إلهي لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى، لك العتبى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، إنك على كل شيء قدير. كعادتنا في كل ليلة نقف أمام القبلة لندعو لفرج إمامنا الغريب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.